السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة المليئة بالخير والبركة ومليئة بالآداب الجليلة التي أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين. وصلنا بتوفيق مولانا سبحانه جل جلاله إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما أعظمك يا ربنا، وما أعظم شرعك، وما أعظم دينك، وما أعظم كل أمر أمرتنا به. ونستغفر الله تعالى لتقصيرنا، ونسأل الله الإعانة والمدد. اللهم إنا نسألك أن تمدنا بمدد من عندك تعيننا فيه على طاعتك ورضاك يا رب العالمين. هذا الأدب الجليل، يا أيها الذين آمنوا، لا تنسى ما قلناه في أول هذه السورة أن الله جل جلاله يذكركم بإيمانكم. يا من آمنتم بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وآمنتم بالكتب والرسل، وآمنتم بما أمركم الله تعالى بالإيمان به، يهيج رب العالمين فيكم هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الإيمان. فربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا جاءك فاسق بنبأ فتبين، لا تقبل كلامه فتقع فيما حرم الله عليك، وتصيب قوما بالأذى تسوء الظن فيهم أو تظن فيهم شرا. فالأخبار إما أن تأتي عن طريق كاذب، الأخبار إما أن تأتينا من إنسان كاذب فهذا يرد كذبه. حتى لو أنك جعلت هذا الميزان الآن عند جميع الأخبار التي يتلقاها الناس، ستعلم أي خبر ينبغي لك أن تثبت منه، وستعلم أي خبر ترد مباشرة. إذا جاءك الأخبار عن طريق إنسان كاذب رده، لا تقبله، خبر الكاذب غير مقبول. كذلك إذا جاءك الخبر عن طريق عدل ثقة، الأصل فيه القبول، إلا سنذكر بعض الحالات إن شاء الله تعالى الآن بإذن الله تعالى. أما إذا جاءنا الخبر عن طريق فاسق فلم يأمرنا الله أن نرد خبره، ولكن أمرنا الله أن نتثبت، فإذا ظهرت البينة على صدقه قبلنا قوله، وإذا جاءت البينة على كذب قوله رددنا قوله. وسبب نزول هذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن لشواهده عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبان كذا وكذا، يعني في وقت كذا وكذا، ليأتيه أو ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث ابن ضرار الخزاعي الزكاة ممن استجاب له من قومه، وبلغ الوقت الذي أو الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول، احتبس عليه الرسول فلم يأته. فظن الحارث رضي الله عنه أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله الخلف صلى الله عليه وسلم، وليس من رسول الله الخلف، يعني يخلف، ليس من رسول الله أن يخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله الوليد ابن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده من الزكاة. فلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خاف، فرجع فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. سبحانك يا رب. فضرب رسول الله البعث إلى الحارث، يعني أرسل بعثا إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث، يعني حال الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قابله البعث الذي بعثهم صلوات الله وسلامه عليه، ولقيام الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم له: منعت الزكاة يا حارث وأردت قتل رسولي؟ سبحان الله العظيم. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون سخطة من الله عز وجل ورسوله. فنزلت سورة آية، هذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بالله عليك، ضع هذا أمام الأخبار التي يتناقلها ملايين المسلمين الآن عن طريق التلفاز أو عن طريق الإنترنت أو الجوالات، يقول لك يعني هذه الأخبار 99% وتسعة من عشرة كلها كذب. إي والله. ويتهمون أناسا ويقعون في أعراض أناس ويثيرون الرعب في قلوب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مثال جليل ينبغي علينا أن نستفيد منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المراد هنا بالفاسق هل هو كافر؟ لا، مسلم، صحابي، الوليد بن عقبة صحابي، وأرسله الرسول إلى الحارث بن ضرار ليأتي بزكاة ماله، مال قومه، وإذا به يخاف، ظن أن قومه خرجوا يريدوا قتله، وهم ما خرجوا إلا يريدوا إكرامه. سبحان الله العظيم الذي لا إله غيره. فرجع وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. كم من صلات يا إخواني ساءت بين القبائل والعشائر وبين الإخوة والأحبة بسبب شبهة أقل من هذه بكثير. والواجب لو أن العبد تثبت وعمل بقول الله تعالى فتبينوا، وفي قراءة صحيحة فتثبتوا، والله لسلم له دينه ودنياه، ونجا وأكرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك يا الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة قال أهل العلم يستفاد منها أن شهادة الفاسق ترد ولا تقبل. قال الله تعالى عن الذين يرمون المسلمين بالفاحشة، قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال جل ذكره: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهنا يستفاد أيضا أن الفسق منهم فسق يخرج عن الملة ومنهم فسق لا يخرج عن الملة. يعني قال الله تعالى عن إبليس فسق عن أمر ربه، فخرج عن أمر ربه، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة. ولكن هناك خروج عن الطاعة يؤدي إلى الكفر، وخروج لا يؤدي إلى الكفر ولكنه يكون لا زال مسلما. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عليه الصلاة والسلام. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون هنا هم مسلمون لكنهم عصوا الله عز وجل. وهذه الآية الجليلة نزلت في بعض، يعني في بعض الصحابة خاض مع من خاض، بعض الصحابة خاض مع من خاض في حادثة الإفك التي رمى المنافقون بها أم المؤمنين عائشة، ولكن الخبر أثر في بعض الصحابة فتكلم مع من تكلم. أيها الأحبة الكرام، هنا فائدة جليلة ألا وهي: هل خبر العدل يقبل على كل حال؟ الجواب: الأصل في خبر العدل أن يقبل، ولكن أحيانا لا يقبل. كيف؟ مثل الزنا، لو جاء إنسان عدل ثقة حافظ، إنسان حامل لكتاب الله مشهود له بالإيمان والتقوى، وقال أنا رأيت فلان يزني، ما رأيكم؟ إيه رأيكم يا شباب؟ طب جاءوا اثنين، جاء ليه؟ قال أنه عمر جاء لعلي قال أنا رأيت بأم عيني. ايه ما نكمل بس. لو جاء اثنان ويقسموا بالله رأينا فلان ابن فلان يزني بفلانة، ايش الواجب؟ الواجب أن يجلدوا هؤلاء الثقات العدول، الواجب أن يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. شوف، لا يقبل إلا قول أربعة. لو ثلاثة جاءوا وشهدوا أنهم رأوه يزني كما يعني يجامع الرجل أهله، ما يقول رأينا إنسان فوق امرأة، لا، رأينا. الله عز وجل عظم هذه الجريمة. ولذلك إذا جاء ثلاثة شهدوا وواحد شك، الثلاثة يجلدوا، الأربعة يجلدوا، لا بد من أربعة يشهدوا أنه يجامع أو يزني بهذه المرأة كما يجامع الرجل أهله بالتمام، وذلك لحماية الأمة الإسلامية. كذلك الصور أو الفيديو يقبل إذا تؤكد من صحته، خاصة في مسائل السرقة. يعني الأمن مثلا في شتى الدول يعتمد على مثل هذه، وخاصة في النساء أيضا. يعني المرأة مثلا، النساء ممكن يحصل جرائم لا يمكن للإنسان أن يثبت منها إلا أحيانا كثيرة عن طريق مثل هذا الفيديو، فيديو صوت وصورة ووضح هذا الأمر في مثل هذه الحال. والله أعلم إذا تؤكد من صحة الفيديو يقبل، والله أعلم. وكذلك الشهادة على السرقة، لو جاء واحد يشهد، لا، لابد اثنان يشهدان أن فلان سرق من مال فلان. أما رؤية الهلال، هلال رمضان، يكفي فيها واحد، لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت أن رسول الله أني رأيته، فأمر بلال أن فصام وصام الناس. أما هلال شوال لا يقبل فيه رؤية عدل واحد، لابد من عدلين. كذلك هناك مسألة مهمة ألا وهي: لو أن إنسانا غنيا، نسأل الله أن يحمي المسلمين جميعا ويحمي ماله، أصابته جائحة، عفانا الله إياكم، إنسان تاجر كبير عنده تجارات ومصانع، شب حريق أتلف أمواله كلها، ف فهذا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، ولكن بشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، في حديث قبيصة بن مخارق: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا، وذكر منهم إلا لرجل أصابته جائحة فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون إن فلان أصابته جائحة. ثلاثة من ذوي الحجى من أصحاب العقول، معروف عنهم العقل والأمانة. لو جاء اثنان لا يجوز، ثلاثة، ثلاثة يقومون يشهدون أن فلان أصابته جائحة في ماله. وكذلك المدعي، إنسان يقول فلان عنده مال لي، طب هات البينة، يقول ليس عندي إلا شاهد واحد. قال أهل العلم: يقبل شاهده ويمينه، الشاهد معه اليمين بتاع المدعي. المدعي وهذا الهدي العظيم. كذلك هناك بعض الأخبار تأتيك من ثقات، ولكن أحيانا بعض الأمور تحوم حولها فيتثبت الإنسان منها، وإن كانت جاءت من ثقة. مثل ماذا؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، وثم أتى جذعا في قبلة المسجد عليه الصلاة والسلام، فاستند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، سرعان الناس الذين إذا سلم الإمام يخرجون سريعا. قال: فنظر النبي يمينا وشمالا، فقام رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت. فقال: بل نسيت يا رسول الله. يبقى كده نسيت. فسأل الرسول الله من ذو اليدين، الخرباق بن عمرو رضي الله عنه ثقة صحابي جليل، فسأل الرسول أصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله حق، صليت ركعتين. فقام فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، يعني سجد سجدين بعد السلام عليه الصلاة وأتم السلام. وهنا أيضا قول الله تعالى عن داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال أهل العلم: لأنه حكم للخصم من أول ما سمع منه بدون أن يسمع من الآخر، إذ تسور المحراب فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب مباشرة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ما سمع من الآخر، ما سمع من الآخر. أيضا أيها الأحبة الكرام، عندنا الخبر، الحديث في صحيح البخاري، حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. أختها أم حبيبة تقول: يا رسول الله، تزوج أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: والله إني لست لك بمخلية، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال: إنها لا تحل لي، ده أختك. قالت، شوف ماذا قالت، قالت: يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني شوف، حتى أزواج النبي حديث بيجري بينهن ليس له أصل، إن الرسول عاوز يتزوج درة بنت أبي سلمة اللي هي بنت أم سلمة، وأم سلمة زوج النبي، ولا يصح أبدا لأن يجمع الرجل من هذه الأمة بين الأم وبنتها، ولا بين البنت وأختها، ولا بين البنت وعمتها أو خالتها، فكيف بالحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ ولكن هذا خبر سرى وليس له أساس من الصحة. يبقى ممكن تجد في وسط قوم عدول ثقات صالحين إشاعة وخبر، هذا الخبر تناقله الناس وليس له أساس، وليس له أساس. فلذلك الواجب على العبد أن يتثبت من هذه الأخبار. وكذلك لما أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نساء شهرا عليه الصلاة وتم السلام، وجاء الخبر إلى عمر، ماذا جاءه الخبر؟ جاءه الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. ولم يكن الأمر كذلك، أشيع بين الناس جميعا رسول الله طلق نساءه. يعني الحديث صحيح البخاري من ابن عمر رضي الله عنه يقول: كان لي جار من الأنصار أتناوب أنا وهو النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما عليه الصلاة والسلام. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل تريد أن تغزونا، فجاء صاحبي عشاء في اليوم الذي نزل هو فيه يطرق بابي بشدة، فقال: أثمه؟ يعني موجود عمر. قلت: ماذا وراءك؟ أحدث أجاءت غسان؟ قال: بل أعظم من ذلك وأطول طولا، يعني أمر عظيم أعظم من إن غسان جاءت تغزونا. قلت: وما هو؟ قال: طلق رسول الله نساء. سبحان الله، وليس له أصل. يعني هناك بس شبه، يعني لم يطلق الرسول نساء ولكنه اعتزلهن عليه الصلاة والسلام، غضب منهن في أمر فأقسم عليهن ألا يدخل عليهن شهرا كاملا صلوات الله وسلامه عليه. فاسمع: فخرج عمر رضي الله عنه وجاء إلى المسجد ووجد رجال جلوس عند منبر رسول الله. إيش يعملوا يا أخواني؟ منكسوا رؤوسهم يبكون من الهم الذي نزل برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يبكون لعلمهم بهذه الفاجعة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، يحزنون لحزنه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فأتى عمر رضي الله تعالى عنه إلى رباح مولى الرسول وهو جالس كالبواب على باب المشروبة التي فيها الرسول، المشروبة مكان مرتفع، فناداه: يا رباح استأذن لي على رسول الله، استأذن لي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح وإلى عمر وبعدين نظر للغرفة وسكت. فناداه الثانية: يا رباح استأذن لي عندك. قال: فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وقال: ذكرتك عنده. فسكت. فعل ذلك ثلاثا، ثم قال: اسمع ماذا قال رضي الله عنه. قال: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة، فوالله لئن أمرني رسول الله أن أضرب عنقها لضربت عنقها. ورفع صوته رضي الله عنه بذلك، رضي الله عنه. شوف، يعني رسول الله حبه عندهم كان أعظم من إيه؟ من حب كل أحد، من أنفسهم، من أبنائهم، من أزواجهم. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. لما دخل لم يجد في خزانة الرسول شيء يرد الطرف، قال: والله لم أجد إلا قبضة من شعير نحو الصاع، الصاع ده يعني النهاردة 3 كيلو جرام، 3 كيلو. هذه خزانة الرسول التي كان يدخل فيها طعام السنة كاملة لأزواجه 9، فيها إيه؟ ماذا بها يا إخواني؟ صاع من شعير ومثلها قرضا، قرض كان يدبغ به الجلد، ماشي. قال: وأيضا فابتدرت، يعني جلد معلق، إهاب معلق، وبعض القرض الذي يدبغ به، وصاع من شعير. هذا الذي في خزانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فذرفت عيناي إلى آخر الحديث. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. هذا كسرى وقيصر وهم أعداء الله في الحرير والديباج، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه، ويؤثر الحصير على جنب في جنبك، ولم أرى في خزانتك شيئا يرد الطرف. فقال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم، أو يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نسأل الله أن يجعل لنا حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أيها الأحبة الكرام، فأقول المرء إذا جاءه خبر من فاسق لا يقبله مباشرة، بل الواجب عليه أن يتثبت. طيب إذا جاءك خبر من كافر؟ نحن مصيبتنا الآن مصيبة عظمى والله يا إخواني، العالم الإسلامي الآن يتلقى أخباره من الكفار، من الكفار، ولا يعلمون أنهم أعداءنا، ويعني يبثون ما يريدون ويروجون ما يريدون، الله المستعان. وإذا جاءك خبر من عدل فعلى التفصيل ذكرناه، الأصل قبول خبر العدل، إلا أن يكون هناك قرائن أو شواهد تدل على أن هذا الخبر أو خبر هذا العدل ينبغي أن تتثبت فيه أكثر وتتحرى عنه. ربنا تعالى يقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا كريم، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى أولئك هم الراشدون. قال أهل العلم قد يأتي الأمر في صورة الخبر، قد يأتي الأمر في صورة الخبر مثل هذه الآية، واعلموا أن فيكم رسول الله خبر وإعلام للصحابة بأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الحث على توقيره، وهي مناسبة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق فتبينوا، ثم يقول الله بعدها واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيه الوحي من السماء ويخبره الله تعالى بأمركم، فهذا خبر وإعلام، والمراد الحث على توقير وإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والانقياد له لسنته صلوات الله وسلامه عليه. وربنا تعالى يقول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، لو أنه أطاع أمته في كثير من الأمور لحصل لهم الحرج والمشقة. ولذلك أخي من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم واصلوا الصيام، كانوا يواصلون الصيام، واصلوا مرة يوم ويومين، فنهاهم الرسول عن الوصال، قالوا يا رسول أنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. معنى يطعمني ربي ويسقيني يعني يعطيه الله تعالى قوة الآكل والشارب بذكره لله تعالى وعظيم مناجاته بربه. والنبي ليس كسائر الأمة، النبي يفتح الله عليه فتوح عظيمة، قد يستغني عن الطعام والشراب مدة طويلة لكن لا يطيق ذلك غيره. فواصلوا، فكانوا في آخر الشهر، فواصل بهم يوما ويومين، ثم واصل في اليوم الثالث، في اليوم الثالث رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم، يريد ألا يشق على أنفسهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في فتح الطائف الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف وتأخر الفتح قال إن راجعون غدا، نرجع غدا إن شاء الله. الشبان وبعض الصحابة قالوا نرجع ولا نفتحها يا رسول الله. قال إذن أغدوا على القتال. فلما غدوا على القتال حدث فيهم جراحات وأصيب أناس من الصحابة. فقال الرسول ثاني يوم قال عليه السلام إنا ذاهبون رجعون. فاستبشروا وفرحوا عليه الصلاة والسلام بأمرهم. كذلك لو يطيعهم في كثير من الأمر عاندتم منه أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يختم القرآن كل يوم مرة ويصوم كل يوم على مدار الدهر، وكان يقوم الليل كله. ما تدري من أين العافية والصحة، هي البركة من الله. وزوجه أبوه عمرو بن العاص امرأة نسيبة من قريش، فإذا به يقول يا رسول الله ألم تر إلى عبد الله، زوجته امرأة نسيبة من قريش وهو صائم بالنهار قائم بالليل، قال لقني به. فلما جاءه قال يا عبد الله كم تختم القرآن؟ قال في كل يوم مرة. قال لا، اختمه في كل شهر مرة صلى الله عليه وسلم. قال أطيق أفضل من ذلك؟ تدرج معه إلى أن قال اختمه كل أسبوع مرة. كم تصوم يا عبد الله؟ قال أصوم كل يوم. قال صم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث أيام. إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام نبي الله داود، إلى آخر الحديث الجليل. ومنه أيضا الحديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت الرسول هم شباب يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأما أحدهم فقال أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فعلا لو يطيعنا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر لحصل مشقة شديدة، وهذه المشقة بعد ذلك الناس يعرفون مقدارها عندما يذوقوا مرارة الهم الذي يقع فيه. فأتاهم عليه السلام وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. وما أردنا إلا الخير؟ قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قبول الفداء عليه الصلاة والسلام، كاد أن ينزل العذاب عليهم بسبب أخذه الفداء صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك لو نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو اللي هو اللي هم أقارب الزوج، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، من الذين هم ليسوا بمحارم للمرأة، أبوه ما في إشكال، أبو الزوج، ابن الزوج ما في إشكال، أما أخوه لا، أخوه إذا دخل لا بد أن يكون هناك محرم، عمه برضو كذلك، خاله كذلك. أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. ولما تساهل الناس في هذا فعلا حصل عليهم العنة والمشقة وحدثت بلايا عظام بسبب التساهل في مثل هذا. فلذلك يا الأحبة الكرام قول ربنا تعالى وما أعظم وأبرك كلام الله، قول جل جلاله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذا يرد على بعض الطوائف الضالة التي تنفي مثل هذا. ربنا يحبب إلى من يشاء الإيمان، نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان دائما أبدا حتى نلقاه عنا راضي. حبب أي زينه وجعله محببا إليكم في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زين لك الصلاة، زين لك حفظ القرآن، غيرك يسمع الصلاة أعوذ بالله ينفر، يسمع كلام الله يكفر به نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وهكذا يأنس بسماع الأغاني وينفر من سماع القرآن الكريم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق والعصيان. الكفر مقابل الإيمان، والفسوق مقابل الاستقامة، والعصيان مقابل الإذعان. العصيان مقابل الإذعان. وهذا من التدرج من الأعلى إلى الأدنى. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر أعلى والفسوق يعني الكبائر أقل من الكفر، والعصيان هو الذنوب الصغار. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الراشدون الذين وفقهم الله لحسن التصرف وحسن الاعتقاد وحسن العبادة. فالرشد يعني هو حسن التصرف، والمراد به وضعه في موضعه، إن كان مالا فينفق في وجوه التي يحبها الله تبارك وتعالى، وإن كان الرشد في الدين فهو الاستقامة عليه، وغير ذلك من هذه المعاني الجليلة. قال الله تعالى: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ختم الله هذه الآيات بهذه الآية الجليلة. يعني يا عبد الله، عندما تجد نفسك قمت إلى صلاة الفجر، تأكد أن هذا والله فضل من الله لك، اختارك الله له. عندما تجد نفسك صمت يوم الاثنين أو يوم الخميس، احمد الله، هذا فضل من الله، لأنه هو الذي حبب إليك الصيام، وهو الذي حبب إليك الطاعة وزينها لك في قلبك. عندما تجد أن الله أعانك وحفظت شيئا من كتاب الله، احمد الله عز وجل، هذا فضل من الله لك. كذلك إذا صليت الجماعة، احمد الله تعالى حمدا كثيرا. بررت الوالدين، تصدقت بالصدقة وما قطعتها، احمد ربك جل جلاله واعلم أن هذا هو فضل الله، وفضل الله يديمه ربك بالشكر ودوام هذه الطاعة. والله عليم حكيم، عليم حكيم. وكثيرا ما يقل ربنا بين هذين الاسمين ليدل لك على سعة علمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بالله عليك يخفى علي حالي وحالك؟ لا والله. ربنا العليم الحكيم الذي يعلم السر وأخفى، وأحاط بكل شيء علما، ويعلم النجوى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أيخفى عليه حال الأمة ومن يفيه؟ لا والله لا يخفى عليه شيء من ذلك. حكيم من الحكم والحكمة، أي أن الله له الحكم، وهو أقواله وأفعاله وشرعه في غاية الحكمة، في غاية من الحكمة. إن الحكم إلا لله، ولله الحكمة البالغة. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الرشاد، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا يا ربنا ولا تهنا، وسددنا لما تحب وترضى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.